قوي العزم فينا اجعل كل صعب هني ربي قوي العزم فينا اجعل كل صعب هني ننصر الإسلام دينا نحكي كل الأماني ننصر الإسلام دينا نحكي كل قوي العزم فينا اجعل كل صعب هني ربي قوي العزم أمين.